قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم الحجاج قال حدثنا ابن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال الله قال رحم الله المعلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن سالم قال في حديث مكة الرابعة قال والمقصرين قال حدثنا بكر بن شيبة قال زهير بن حرب بن مريم وبكر بن جميع بن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن ابي زرعة عن أبي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال والمقصرين قال وحدثني ويت مصطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدث رفع عن العلاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث ابي زرعه عن ابي هريره قال حدثنا بكر بن مشيب قال حدثنا وكيع بن ابي داود الطاجسي عن شعبه عن يحيى بن حصين عن جدتي انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع عن المحلقين ثلاثه من قصرين مره ولم يقل وكيع حجه الوداع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا قتيبة وقال حدثنا حاتم بن يسمع لك مع موسى بن عقبه عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن شمع محمد بن سيرين عن سمانك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى من فات الجبر فرمى ثم أتى منزله من منحر ثم قال الحلاق خذوا أشر إلى جانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعقيه الناس. قال وحدثنا بكر بن شيبة بن نمير وبكر بن قال وأخبرنا حفص بن غياث عن شمع سند أبي بكر فقال في رواية الحلاق ها وأشر بيدنا جانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يلين ثم قال ثم أشر الحلاق والجانب الأيسر فحلقه فأعطاهما سليمان. أما في رواية أبي كريم قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعوا الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال هاهنا أبو طلحة فدفعوا إلى أبي طلحة. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن محمد عن انس مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جبل العقبه ثم صرف للبدن في الاحرى والحجام جالس وقال بيده عن راسه فحلق شقه اليمين وقسمه في من يلين ثم قال احلق الشق الاخر فقال اين ابو طلحه فاعطاه اياه. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسن يخبر عن سيدنا عن انس مالك رضي الله عنه انه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونحر نسكه وحلق له من الحلق شق اليمين فحلقه ثم دعا ابو طلحه انصاره فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر وقال احلق حلقه واعطاه ابو طلحه وقال اقسموا بين الناس. قال حدثنا يحيى بن عقل قرات عن هشام بن عيسى بن طلحه بن عبد الله عن عبد الله بن عبد العاصي رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودع من الناس يسالونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال اذبحه لا حرج. ثم جاءه رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فقال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال ما حدثني حرمت بن يحيى قال اخبرنا ابي قال اخبرني يوسف عن شيبه قال حدثني عيسى بن طلحه التيمي وانه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطبق الناس يسالونه فيقول قائل منهم يا رسول الله انما كنا اشعر ان نرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطبق اخر يقول انما اشعر ان النحر قبل الحلق فحلقت قبل ان انحر فيقول انحر ولا حرج. قال ما سمعته يسال يوم عن امر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الامور قبل بعض واشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. قال حدثنا عسى بن حلواني وقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن شابين وذكر مثل حديث يونس عن زوري إلى آخره. قال وحدثنا عن مخشم قال أخبرنا عيسى عن مشرجين قال سمعت من شابين يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم الحديث قام لي رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر وقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء ثلاث قال افعلوا لا حرج. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بكر حا قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جمع عن جرج بن سلمة رواية ابن بكر في رواية عيسى إلا قوله لأولي الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وما يحيى الأموي في روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير الحرب قال أبو بكر حدث النعيم تعزوري عن سيد طلحة عبد الله بن عبد أنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال حلقت قبل أن أذبح قال فأذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال وحدث ابن أبي عمر عبد بن حميد عبد الرزاق عن عمر بن عزوري بهذا السند قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة من أفجاء ورجل وذكر معنى حديث ابن عيينة. قال وحدثني محمد عبد الله بن قهزاد قال حدثني علي بن حسن عبد الله بن بارق قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن زوري عن سيد طلحة عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل من نحل وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أرمي فقال أرمي ولا حرج. وتواخر قال إني ذبحت قبل أن أرمي وقال أرمي ولا حرج. وتواخر فقال إني أفطق للبيت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا وقال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذبح الحق ورمي التقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى ظهرا من قال نافع كان من عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فصلى ظهرا من ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال هذا الذي تقدم في حديث عبد الله بن عمر وابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ليس شعارا للحج ولكن شعار الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم